الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. فرمي قتادة بحرام زاني فيربوني شينكاني ماك منازل القمر شكاش شولة منزلك هيا تاو كمان قتاوبي يكشو دو سيت شوار تاخير. وابن عيينيش يعني سفيان كري عيينة رحمتي خوايا لبي ايج رخصتي نداو، ذكره حرب عنهما توزانايا حرب كري اسماعيل او ام قسي نقل كردوا لقتادو ابن عيينوا إمام أحمد وإسحاق كري راهويه أوان رخصتين داو. قال الخطابي: أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والخبر الذي يعرف به الزوال وتعلم به جهة القبلة فإنه غير داخل فيما نهي عنه. ما من خطابية فالمن رحمتي خالي به شار زابون بأسير كان أو زانياري أو زانستيك بهوية و من طريق المشاهدة وتبينين أو كوابي بينت يعني كواب هوال بيمان قيشت به بهوي زانيني أو أسيران و الذي يعرف به الزوال او كاتب زاني كخور لنا وراسي اسمان لا اداوة او كاتكاتي نيجي نيوروي عن طريق المشاهد بتشاو اي بنيت وخبرش خبر ما بيدراوة اذا زال الشمس عن كبد السماء او تشي بوكاتا او كاتا كاتي نيجي نيوروي يعني جهتي قبلي بيبزانيت فالمئة ونهي لي نكره نهيك أو ناقرته. وذلك أن الذي يعرف به الزوال وتعلم به جهة القبلة، وذلك أن معرفة رصد الظل ليس شيئا بأكثر من أن الظل ما دام متناقصا فالشمس بعد صاعدة نحو وسط السماء من الأفق الشرقي. هو نهي لي نكراوة فكاتي نيورو قبل بزانيت بو لبر أوي بهوي أوو أتوانيت سيبركان دياري بكيت سيبري هرشيك بقدر خوي به فكاتي تشيا كاتي نيجي نيوروي تاو كات أميني هكذا دو أوني خوي ليهات هو بيب عصر كواتا سيركي ديني سيبرا كان دارك دانيت دو أوا سيركيت كسيبري نما أو دارك كواتا خور شوتكيوين أو راسي أسمر بلای روش آوا خور روشت او کاتا للای چپی دارکا و چی درسته بی؟ سی بر درسته بی دارک بیا بردی بیا هر شیگ دای بینید بوی کوا کادی نویشکان بزانید کوتا او داره تنها رصد یکا بو چی؟ بو زانینی سی برک تا کادی نویشکانی پی دیاری بکری کوتا ام زانره چی واره گید لخور واره گید خور استیره یکا لو تو او فیر بید او هیچ شکیت یه دانیه الا اوانده نبیه که تو ازانی بزانی سی برکه برو کمبونه چیت اگه برو کمبون بیه او که تا درکه ویکا خور هشتا لبرزبونه و دایه و تا هشتا لبرزی دایه صاعدة نحو وسط السماء من الأفق الشرقي يعني بولاي الروجالات من أفق الروجالات قلت خوريشها برزة وإذا أخذ في الزيادة تشتك سيبركة أقل زيادك سيبركة زيادك فالشمس هابطة من وسط السماء نحو الأفق الغربي كسيبر زيادي كرت كوات أو خوركا أو كاتلتشيا نزنبونوايا نزنبونوايا بو جهتي خور أعوابون وهذا علم يصيح إدراكه بالمشاهد أو علمك أو كوابيهوات سيري بكازانت كاتي نيورو كايدي كاتي عصر كايدي كخور شونا وراسي آسمان دواي الزوال لايدا كم اكسي بري هي وكاتي نيورو تا اوان دي كسي بري هرشيك بقدر خوي لهات لقل او كما سي بري كاتي نيورو لايدا بتكو تاي نيج نيورو ديت دوا سرطاي كاتي نيوجي عصر دستر و خلافه که سیبر بقدر خویی لیبه سیبری هرش دیر یا اندو اونه خویی لیبهت که تی عصد دست بیک اوه الای مذهبی امام ابو حنیفه رحمتی خواهی لیبه اوه انوار گلتوه که سیبر که دو اونده لیبه او که تا نیج عصره اوه الای اوه نیج عصر چیه به درنگتر که تی دیت درنگتر که تی دیت كواتاو علمك هذا علم يصح إدراكه بالمشاهدة بس هي الكدن كواتواني فيربي إلا أن أهل هذه الصناعة قد دبروها بما اتخذوا له من الآلات التي يستغني الناظر فيها عن مراعاة مدته ومراصدته دو أهلي أم صناعات يعني أم علم مسيبي أواني كشارزان هلا علم فلكا چیان کردوه زیاتر هولی تیگیشتن و نزی کردنو بوی که زیاتر شارزا بنتیا به هوی اوالاتانو که رصد که دا عنریت سیری پی اکره و که تا پیویز بو ناکه انسانا کن سیری کن بو جیاز سیری که و ازانیت که مانگ ابینیده یا نا ابینید و مدکی چنه که و چنه نی عن مراعاة مدته ومراصدته أو أدرست أو أدرست وأما ما يستدل به من النجوم على جهة القبلة فإنها كواكب رصدها أهل الخبرة بها من الأئمة وتبه يسير كانت جهة قبلة بزانيد أو سيرانا كدوب نشانة أهل خبرة وأنك شارزان لإمام كان من الأئمة الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم بها كوان هولان أوبوا شارزاي خلقي بكان لديني خوا وكاتي نيوجاكان وكاتي جهتي قبليان وخويان شارزاب تيدا وماما لودا نية وصدقهم فيما أخبروا به عنها وراس جوش بون لويكا وا بإيما راقي عندو شي ما دار بون مثل أن يشاهدها بحضرة الكعبة وتوكوي كوابي بنيتش شون لبالك عبابي ويشاهدها على حال الغيبة عنها كاتكوات شيبه دور به لا كعبه وتوكسق لبالك عبابي نازانت اقا سير بكا بچاو يان بو جهازا نازاني او خول نورس اسما لايداوا بازانت اقا لاي كعبانه بتو لولاتي كي تربيت بهمان شو اقا سير بكي نازانت او خور لنا وراس اسمان لاي داوا زال الشمس يعني بولاي كوي لاي داوا بولاي روج اوا بلا زانت فكان ادراكهم الدلالة منها بالمعاينة بس زاني وانا بس هيك كده بعيني خويان عيني خوركان بيني وادراكنا ذلك بقبول خبرهم إذ كانوا عندنا غير متهمين في دينهم يا مش أول ما لو أنا ورجلتوه زناني بيشو خبري أول ما قبول كردوه وأوانا لا إما كسجنين كجمان هبي لديني أنا ولا مقصرين في معرفتهم وهرواك مكرشيا نبوة التي يجيشن ده يعني هو كواي ما بيشو بيمان جيش توا لا صحابة رزاق إخواني بي صحابة وانش إمامي أمة عالمي أمة أوان أحدثنا الرواية كذول بيا غمر صلى الله عليه وسلم كانت نيجي يورك كيا عصر كيا مغرب كيا عشاء كيا بياني كيا لو أنا شو زناني تقولي عن قلتوا تابعين ودعوة وحقيقة علم الفلك معرفة حركات النجوم والكواكب وتنقلاتها ومنازلها علم الفلك بريتيا لو سير كدنا متابعة كدني أسير كان جموجول يعني وروشتني على شينك وبشينك كتير وهروها منازل يعني كشيني دياري كراي خوي هي وقد اخترع لمعرفة ذلك آلات حاسبة ومناظرات ومنظارات مقربة دواء واخ بيشكوتني زيادة الكراوة داهن راو لا جهاز كان آلة كان بوي أولا تانوك حسابي أكاد وسير كدنيا زيادة نزيكي أخاتوا ومراصد كاملة للأسباب والآلات أو شتاني كدان راو الرصات وسير كدن هاتشي بيوستيها بلا جهاز أو أنا دان راو شويني تايبتيان هيا عرفوا بها شيئا كثيرا من العوالم العلوية بهوي أوا شارزاي زور يعني داس كوتوا درباري أسمان كان أسمان درباري أسيرا كان خور مانك أبوانا وأن بدوم كسيرا كان حتى أصبحت كأنها على هذه الأرض وحتى بهوي أورا صدانا وسيكني بردوام يعني قيشتونة شارزابونيك وكو أويك وأسيرا كان سرزبيب وأما سيريك إيش أوان أوي أويك زنايا رحمة إخوان لبي هكسب علمك وخريك علم فلك إيش شنها آية القرآن هي درباري فلك شنها حديثي في أغامر هي صلى الله عليه وسلم درباري فلك يرشك أفرمي وكريها قتاد تعلم منازل القمر وإمام أحمد وإسحاق رجعان في دوا كوتوش على الشرع هاي شكني جابي على الشرع أو زانا أنا ودي كوتوانيك شارع زان هلا أسمانو أسيرا كانا علمي كتايبت خوان شارع زاك كردوا وأوج بشكل دينا كمان وكل ذلك لا يصح أن يختلف فيه مطلقا أو أجري خلافني لأنه كعلم الحساب هو كعلم حساب واي كتوشون شكان كوكي دوا يعني لي درك يا ضربك يا دابا شكت. أما أن ينسب إلى هذه النجوم والكواكب شيء من الحوادث على الأرض من موت أو حياة أو حرب أو سلم يكون في المستقبل، فهذا هو الذي لا شك في كذبه وأنه ضلال. بلام بدأت بال أسير كان أو أني كوار رودة لسر زوية قال بهو أو أسير أنوى روشني على شوينك أو بشويني كتير أو بلغي لسر مردن خلق أمريد يا كسان لدائق أبن يان شر أبي يان أشتي أبي لدى هاتوا أما قمان لدرويت يعني وأو قم رأيي بل أسيرة بمدي بشارونية أجر أسيرة هل هالي فلانشن كواتا أو أشتي أبي أجر أو بو كواتا شر أبي نزيبونه شر أبي دور بي أو أشت أبنوا أو أنا دروية أو حرامة أو تنجيمة كشريب وخواب ريادانة والعياذ بالله. وروى ابن المنذر عن مجاهد أنه كان لا يرى بأسا بأن يتعلم الرجل منازل القمر، يعني إيش جنابار نبي أجر كسيك شهر زايها به لا منازل القمر وتخوي شهر زاك وزال أم بو شهر زان زا أما يكشوا يان دوا يان سيا حتى توابي هني كواب بين ليت وكاتي كوانا بين نت وأنا سيل سرك. وروي عن إبراهيم يعني النخعي رحمه الله أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به، أو أن ذاك هو سودي ليور بقريت وجهة قبلة بونمونا يا كابوكاتي نيوشكان أو هيج ناشر أي كتاني وقنا بار نابت. قال ابن الرجب والمأذون في تعلمه علم التسيير لا علم التأثير. فالمع ويك الرقي بيدراوه خوش رزا بكيت بريتيا لا علم تسيير يعني بو آسان كردن آسان كردن وتقيب لي خود بزانيت بو أوان بيت أوا دروستا وقادي نيوشكان بيت دروستا نك علمي تأثير وابزان أو أسيرة كاريقريها لسر جيان ومردنو أو شاني خلق أوان رقيب نادري. فإنه باطل محرم قليله وكثيره، يعني علمي تأثير بطالة السيرة ومانغ وروش هيش بيوانديانية بجيان ومردني خلقه، بيوانديانية بشر وبعاشتيه، بيوانديانية بقراني وبهرزانيه. وأما علم التسيير وأسان كذن فيتعلم منه ما يحتاج إليه للإهتداء ومعرفة القبلة والطرق جائز عند الجمهور انتهى. وما قربوا أساني بيت او نه کوا پی وی سی پی هيا خود شهر زاب کید بو کوا قبله خود بزانید و بزانی ریگا و ریگا بهوی او سرور ریگی شهر زابید او درس علی جمهور علماء او کوشن کسیک خانویک یان درختیک یان بردیک کله شونی خو به مینت نقلا ببری او انا كاب نشانه بو شونك وسي شروايه كتونا نشاني مالي خد داولي كان على نزيتين شون لي توكي رفلانه مزغوت يا كتابخانه يا نخوشخانه يك كتبوت شي للاهتداء ومعرفه القبلة والطرق اقرا سيركان بو بكار بيت او درست او اسان كدنا تسير كدنا وهروار ريقا كانش هذا اقل اما السيرية كبردوام او بيبيني لو شونا دا ثابتا لو اصبرون او ريقية كيما برو فلانا شونا روين او درس لاي جمهوري علماء انتهى. قوله ذكره حرب عنهما وقتادة وابن عيانة حرب هو الامام الحافظ حرب بن اسماعيل ابو محمد الكرماني الفقيه من جلة أصحاب الإمام أحمد شهر سال الدين و لا بريسترين وشار زاترين أصحاب إمام أحمد بوا رحمة إخوالي لبيت روى عن أحمد وإسحاق وابن المديني وابن معين وغيره لو أن رواياتي كردوا سيأواني نقل كردوا فتوى أوان وله كتاب المسائل التي سئل عنها الإمام أحمد وغيره مات سنة 80 و200 فتا حرب كر إسماعيل كتابي كبني كتاب المسائل لبدا أو برسالين ككراوة الإمام أحمد رحمة إخوائي لبيت والله مدراوته لسالي دو سدو هشتادا كوشي دو أيكدو وأما إسحاق فهو ابن إبراهيم بن مخلد أبو يعقوب الحنظلي النيسابوري الإمام المعروف بابن راهويه روى عن ابن المبارك وأبي أسامة وابن عيينة وطبقته لو أن الروايات كله قال أحمد إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين إمام أحمد رحمة إخوالي به لمدح أبو إسحاق كل الراوية فالما إمام من أئمة المسلمين عندنا لا إما إمامك إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين روى عنه أحمد إمام أحمد لو الرواية كله والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم وروى هو أيضا عن أحمد إمام أحمد لا إسحاق كر راهوي الرواية كردوا وإسحاق كر راهوي لإمام أحمد الرواية كردوا وأتى إمام أحمد فلميت إسحاق كر راهوي وعالت إسحاق كر راهوي شي راهوي تويت إمام أحمد وعالي لبين يكتليا قصي يكتليا نقل كردوا مات سنة 39 و200 دوسدو سيو نو قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا يدخلون الجنة مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر رواه أحمد وابن حبان في صحيحه سيكو ملهان نكسيكس سيكو ملهان ناشنا بهشت أو كبر دوام لسر مشروخانو أو كوا بيواندي لقل خزميا ببشرينيت أو شيك باوري بس يحل ببي مام أحمد وابن حبان روايتي عن كردوة هذا الحديث رواه أيضا الطبراني والحاكم وقال صحيح حكم في المس صحيحة وأقره الذهبي إمام الذهبيش إقراري كردوة لسر تصحيح حاكم وشيخ الباني رحمة خالب لما وارد الظمآن بهمان شيوب صحيح دانه وتمامه أتوا حديث زيادة ليه ومن مات وهو مدمن الخمر سقاه الله من نهر الغوطة هل كسي بمريو تاكاتي مردني بردوام بوبي لسا المشروب خوارنوا لسا عار خوارنوا أو خيور مهربان شي در خوار داك بي خواتا ولا رج قيامتا سقاه الله من نهر الغوطة نهر غوطة شيا نهر يجري من فروج المومسات واتا بريتيل جبتيل بي سي او افرتاني كاوا داين بيسن بي سي اوان كي مجرعتي عورتي اوان يؤذي اهل النار ريح فروجهن بي سي تيو وكي مجرعتي عورتي اوافتاني كداين بيسا لوانا او اوازورا دروس ابيت اوي كوا بمريت بمشو خواري اوي در خوار ادل رجي قيامت او تتيمي اوي بيشوا قوله عن ابي موسى هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بفتح المهملة يعني حاك فتحيا وتشديد الضاد أبو موسى الأشعري صحابي جليل مات سنة 50 صالي بنجاه جريدة أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وشدوا هيك الدواء قوله ثلاثة لا يدخلون الجنة، هذا من نصوص الوعيد التي كره السلف تأويلها. سيكو مال هالناس نباشت وهرشي لو بلغانيا كسلف بأن خوش بوا تفسيري بكري، وقالوا أمروها كما جاءت. سيكو مال ناش نباشت، سيكو مال هالناس نباشت، مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر، هل آواب مطلقي سيكو مال ناس نباشت وتلو زياتر شي ما كروا. وقالوا أمروها كما جاءت، شون هاتوا بوش يو ايوش ليكي بنو. ومن تأولها فهو على خطر من القول على الله بلا علم. ويكوا تأويلي بك تأويلين تفسير الظاهرة كي خوي لا يبدأت أو كسلة سلمة ترسية لبروي الشيك أداة بالخوا ببيع علم. وأحسن ما يقال باشرين صدر باري أو حديث كبوت لأويا، إن كل عمل دون الشرك والكفر المخرج عن ملة الإسلام فإنه يرجع إلى مشيئة الله. همو كردويك يعني كردوي خراب معصية لخوا شريب وخواب ريادانو بيجغى لكفر وشرك، لكفر وشرك أقل هابو أو كسل دين درجة بيجغى لكفر وشرك تاواني قوريت لي هيا، فإنه يرجع إلى مشيئة الله أو أقرته بشي أقرته بمشيئة إخوة، فإن عذبه به فقد استوجب العذاب. أقر خواهي قرومي ربان سزاي بدات أو كسخوي تاواني كي أنجام داوا شايسي عذاب دانا مشروب خورة فيوندي لك خزمانة بشرانوا وعلى باورشي بسحري. وإن غفر له فبفضله وعفوه ورحمته. أقول خواه لي خوش بيت أو بخشيني خويتي ليبردن الرحمة خويتي. قوله مدمن الخمر أي المدايم على شربها، ويكبر دوام بلا شرب مشرب خوانه نكو يكوا خوار بيت دعاي توبة يكدوا يا ما وي إخوة دعاي توبة أكاو مدمن يا مدمن بردوام بي المدايم على شربها. قوله وقاطع الرحم أي القرابة، ويكوا بيواندي أبشرين لقل خزمي نزيك يا، كما قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. إن توليتم بمعنى دا صلاة أقريتوا يعني كبيبة دا صلاة دار فسال السزي أبلاو كاتوا وبيواندي لقل خزمانا ببشرينت أو ماناي يك ماناي دوهم إن توليتم يعني كبش بكن لديني إخوة بونا شرعي برون لودك فساد بلابكون لسر زوي وبيواندي لقل خزمكاني شانا ببشرين أو كاريكي خرابة. قوله ومصدق بالسحر أي مطلقا، ومنه التنجيم فكوا باوربا سحر بكاني باوربا ساحر، سحر كفرة ساحر كافرة لوانيش تنجيم أسير ناسي لما تقدم من الحديث. وهذا وجه مطابقة الحديث للترجمة، وهتأم حديثة شبه وانديه لقل بابا كذا أم بشيدي ومصدق بالسحر تنجيمش لتشيا لا سحرا. قال الذهبي رحمه الله في الكبائر يعني الكتابة الكبائرة، ويدخل فيه تعلم السماء وعملها. داخلي سحر أبيت تعلم السماء وعملها. سماء يعني جورك على السحر، جورك على السحر بيوندي بأسيرة وهي. وعقد المرء عن زوجته، وعقد المرء عن زوجته. واتى سحر قريدان وفو بياكردن بو اوي كواشي به او بياوا ببستن قد غيبكن بو سحرا بو كوا نزيك نبتو لخزاني هنك الله بسراوا بس بياوي. ومحبة الزوج لامرأته وبغضها وبغضه. ومحبة الزوج لامرأته يا جوري كتل السحر بوويكا خوشيوسي دروس بكا افرت يا شي سحرك على ساحره على بويم يا ذكم خوشي بيه او شر سحره. وبغضها وبغضه يا يعني بس سحر رقي لخزانه كيبه سحر كابو الى برشاي كيبه يا يعني نافرتك السحر بك ابوي كوامرتك الى برشاو كيبه. وأشباه ذلك بكلمات مجهولة يعني أوانا كبتشان شتيك بتشان قصيك يعني خوين دنيك يعني نوسينيا كمعنى كي نازان ريت أو هيك وصاحرة كانيك أو كلمات عنيك أواني نوسن لا سحرة كاني أنا لو نشتانيك أي كان أو جدول الضربي كدرسي أكان لناو خانا كان أو جمالانيك أيدان بتشوها دوريا نوسين أكان رسمتي أكان أو ببس بي أوي. قال وكثير من الكبائر بل عامتها إلا الأقل يجهل خلق من الأمة تحريمه. فالمزول لكبائر كان وكتب من العاميان إلا كم يكنبه خلقي بآغان لويك وحرام كخلقي نيزاني حرامة واجبي سرشاني أو كسانية كأزان حرامة روني بكنو بخلق فواتاك كسي نزان بو نابي توش تندو تيش بي لقالي لكا خلقي نزانا أبيت أو بري رحم بزيت هبي. وما بلاغه الزجر فيه شوكي أو هرشكي بينا قيشتو ولا الوعيد عليه سازنش كدنو هرشكي بينا قيشتو لسر أوكار انتهى. قال المصنف الرحيم والله فيه مسائل. الأولى الحكمة في خلق النجوم أو سياني بيشوكا باس ماكد. الثاني الرد على من زعم غير ذلك وغيري وكبكاري بين الخير وشربة بالي. الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل أقربو تسيب واسن كدن به جهة قبلة بزاني درسته بلانبوي وكبكاري بين الخير وشربة بال أسير كان أو شركة. الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل يعني قبزاني وبتال ودعين براسي بزاني أما زام وساحرة، زام أو السحرة، أما زانت، هي من السحر والساحر إيشان شيء، هلا بتعال شيء بروبوشة، دعيب شيء باريبيك، أو هر هرشة كإجلته ثلاثة لا يدخلون الجنة لوانا ومصدق بالسحر. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.